يقول: هل الطواف بالقبر تقربا إلى الله لا لصاحب القبر شرك أكبر؟ الجواب: لا، إنما يكون شركا أكبر إذا تقرب لصاحب القبر. أما إذا زعم أنه تقرب لله جل وعلا هناك فهذه بدعة ووسيلة إلى الشرك، على أن تصور هذه الصورة يعني فيه بعد، أن يأتي إنسان ولا يجد مكانا يطوف به إلا هذه البقعة ويزعم بعد ذلك أنه يفعل ذلك لوجه الله، هذا فيه من البعد ما فيه. والغالب على هؤلاء أنهم يقصدون التقرب إلى صاحب هذا القبر. هل يدخل في هذا الباب من يعبد الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الصلاة إنما هو من باب المثال لأنها الصورة الغالبة، وإلا فلا فرق بين التعبد لله عند القبور بصلاة أو بغيرها، فالحكم في ذلك واحد. صلاة الإنسان أمامه وأمامه مقبرة لا حرج فيها إذا كانت هذه المقبرة لها سور، وهذا السور لا يمكن للمصلي أن يشاهد القبور من خلاله، فبالتالي إذا صلى الإنسان في هذه الحال فإن صلاته صحيح، أن تصلي وأمامك سور مقبرة وبينك وبين هذه القبور فاصل وهو سور المقبرة، ولا تشاهد هذه القبور أثناء صلاتك، فإن ذلك صحيح إن شاء الله. هذا يسأل عن الصلاة في المكان الذي فيه قبور، وكون النبي صلى الله عليه وسلم أو كون هذا المسجد كان جزء منه مقبرة للمشركين. حقيقة هذه الصورة ترد مذهب المخالفين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى المسجد على القبور، إنما نبش القبور صلى الله عليه وسلم فأخرج رفاتها خارج المسجد، ثم بعد ذلك سوى هذه القبور ثم بنى المسجد، فدل هذا على أن القبور إذا نبشت فإنه يزول حكمها، القبور إذا نبشت زال حكمها وزالت العلة المخوفة من الصلاة هاهنا. وهذه أيضا فائدة، كون النبي صلى الله عليه وسلم نبش القبور ثم سواها ثم بنى المسجد، هذا يدلك على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقابر ليست هي النجاسة، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بتراب جديد من الخارج، إنما نفس التراب الموجود سوى به الأرض ثم بنى المسجد، ولو كان هذا التراب نجسا ماذا فعل؟ كان أخرجه صلى الله عليه وسلم وأتى بتراب نظيف، لكنه ما فعل صلى الله عليه وسلم. يقول: كثير من الناس يصلي في هذه المساجد فما حكم الصلاة والدليل على ذلك؟ لعله يريد صلاة هؤلاء في المساجد التي فيها قبور. الجواب عن هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل الأرض مسجد إلا المقبرة والحمام. فإذا صلى الإنسان في المقبرة أو في الحمام الذي هو مكان المغتسل، المكان المعروف الذي يسمى الحمام، فإن هذا لا شك أنه صلى في المكان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صلاة هؤلاء غير صحيحة، بشرط أن يكونوا يعلمون أن هاهنا قبر، فإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورون، لكن الواجب عليهم بعد العلم أن لا يفعلوا، أما إذا صلوا مع العلم فإن الصلاة على الصحيح غير صحيحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.